بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من الغلول والتشديد فيه، والتشديد فيه وما جاء في من ستر على غال، في من ستر عليه بمعنى كتم أمره عن الإمام ولم يخبره حتى يعني يظفر بما غله من الغنيمة. الغلول هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به، ولا يحضره إلى أمير الجيش ليقسمه بين الغزاة سواء قل أو كثر، وسواء كان الآخذ أمير الجيش أو أحدهم. واختلف العلماء في الطعام والعلوفة ونحوهما اختلافا كثيرا ليس هذا موضع ذكره. الصحيح فيه أن الطعام أثناء المعركة يجوز أن يتناوله المقاتلون، إذا غنموا من الكفار طعاما جاز أن يأكلوه أثناء المعركة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. وقال قال ابن سلام: كركرة يعني بفتحهما، الثقل هو الغنيمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعله حافظا وحارسا على الغنيمة، فغل سرق منها عباءة ما يلبس لنفسه دون أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، سرق من الغنيمة قبل تقسيمها. فلما مات أصابه سهم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار والعياذ بالله، رغم أنه قتل في سبيل الله، إلا أن الغلول من الغنيمة يمنع من إثبات الشهادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدل ذلك على أن هناك من الذنوب ما يمنع الشهادة ويجعله لا يسمى شهيدا، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا فلان شهيد قال: كلا، إني رأيته في النار في عباءة غلها أو في شملة غلها. فدل ذلك على أن هناك مثلا من يموت بسبب من أسباب الشهادة كالغرق، لكنه يكون على معصية الله عز وجل، كمن تتبرج وتخلع ملابسها وتنزل فتغرق، تنزل البحر أمام الرجال فتغرق، فربما كان هذا مانعا من أن ينالها ثواب الشهادة. قال: فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. ولا يلزم من ذلك أنه مخلد في النار، لكن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذابه في برزخه وعذابه يوم القيامة، أنه يستحق دخول النار، أنه يدخل النار، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، وجاء رجل فقال: استشهد مولاك، أو قال غلامك فلان، قال: بل يجر إلى النار في عباءة غلها. رواه أحمد بإسناد صحيح. هذا هو يظهر والله أنه كركرة أو كركرة، كركرة لأنه ضبط بالكسر الكافين. استشهد مولاك، أو قال غلامك فقال فلان، فقال: بل يجر، بل إضراب، ليس شهيدا لم يستشهد بل يجر إلى النار في عباءة، هذا دليل على أنه لم يكن كافرا، لأنه لو كان سبب عذابه وجره إلى النار الكفر لما قال في عباءة، يجر بسبب عباءة من أجل عباءة غلها سرقها من الغنيمة لم تصبها المقاسم، وذلك من الأمور العظيمة، لأن أموال المسلمين العامة لكل واحد منهم نصيب، فالكل سيطالبه يوم القيامة. وكثير من الناس يظن أن المال العام أيسر، وأن الأخذ منه لا حرج على من أخذ منه، أو يرون أن الأخذ منه أقل عقوبة، وكثير منهم يقولون عن مال الحكومة أنه حلال سايب والعياذ بالله، نسأل الله العافية، وهو أغلظ، لأن هذا المال ليس مال للحكومة، الحكومة لا تملكه، يملكه عوام عامة المسلمين، وكل واحد له نصيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان بعد تفرق الجيش ماذا يصنع الذي غل من الغنيمة؟ كيف يدور وكيف تقسم هذه الشملة وهذه العباءة على عشرات أو مئات أو ألاف المقاتلين وكل له نصيب فيعجز عن ذلك؟ فلذلك كان الصحابة يمتنعون من الفتية في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تغليظا كان يمتنع من قبوله وهو الإمام الذي يمكن أن ينوب عن هؤلاء الغزاة، ومع ذلك كان يمتنع من أخذ هذه الأموال ويقول تأتي به يوم القيامة تغليظا وتجديدا، نسأل الله العافية. ها؟ نعم، نسأل الله العافية. لكل ثواب الشهداء يضيع عليه إذا كان يجر في النار هو، فكيف يشفع في غيره؟ وربما لم يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الماضي عبد الله بن شقيق رواه من إسناد صحيح عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، مقاييس نحن بتاع 7 جنيه، عجبوا فخذوا ولا يساوي شيئا يذكر، ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عليه لما مات. هو ظن أنه توفي بقى يعني خارج المعركة، لذلك كان يصلى عليه. الحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة غلها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وهذا فيه أنه لا يجزم بأجر الشهادة في الآخرة لمن قتل في المعركة، وإنما ترجى له الشهادة، وإن أطلق لفظ الشهيد عليه وقصد بذلك أحكام الدنيا أو ما يظهر لنا أنه قتل في معركة الكفار واستشهد فلا يمنع من ذلك. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إن قصد بفلان شهيد أنه في أحكام الدنيا أو أنه في ظاهر الحكم الشرعي فلا يمنع من إطلاق الشهادة، وأما إذا قصد الحكم بالجنة وأنه شهيد عند الله في الآخرة فهذا الذي يمتنع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا. إذن يرد على بعض من يقتل في المعركة أنه يكون هناك مانع من إطلاق لفظ الشهادة، ومن هنا كره من كره من أهل العلم أن يقال فلان شهيد وفلان شهيد، من أجل أنه قد يكون هناك مانع يمنع من إطلاق لفظ الشهادة عليه أو أن يكون له حكم الشهداء عند الله في الآخرة. أما في الدنيا فأحكام الشهادة ثابتة لمن قتل في معركة مع الكفار في جهاد الكفار. يمكن أن يقال نحسبه شهيدا نرجو له الشهادة ونحو ذلك، أو يقصد بها أحكام الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلقوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد سكت، لما مروا على الرجل الذي غل قال كلا، فدل ذلك على أن هذا مانع من الشهادة، لا يكون شهيدا ولا يكون مؤمنا إيمانا كاملا من غل من الغنيمة. ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون، إن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فهذا فيه بيان الإيمان الواجب الكامل، ولا يلزم من ذلك أن يخلد في النار من لم يحقق الإيمان الواجب. ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون أي لأول وهلة، فمن كمل الإيمان دخل الإيمان لأول وهلة، ومن نقص إيمانه استحق دخول النار ولكن مآله إلى الجنة بعد ذلك. وعن حبيب ابن مسلمة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا، إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا، إن لم يسرقوا من الغنيمة ومن الأموال العامة فلن يقوم لهم عدو، لن يقف في وجههم عدو، سينتصرون على كل الأعداء. قال أبو ذر لحبيب ابن مسلمة هل يثبت لكم العدو حلبشة؟ قال نعم وثلاث شيات غزر. هل يثبت لكم العدو حلبشة؟ العدو بيقف قدامكم وقت ما تحلبوا شاء قال لا بيقف وقت ثلاث شياء غزيرة اللبن. دلوقتي الناس بيقفوا قد ايه يا خبر ابيض، ولا ده المسلمين بيقفوش وإنا لله وإنا إليه راجعون. بشوف في عصر التابعين بيقول لما بيقول له ثلاث شياه، العدو بيقف قدامهم ثلاث شياه فقط. فقال أبو ذر غللتم ورب الكعبة. ونسأل الله العافية. يبقى السرقة من الأموال العامة في زماننا لا توصف. الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ليس فيه ما يقال إلا تدليس بقية ابن الوليد فقد صرح بالتحديث، إذن أمن تدليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، صوت البعير على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق. الرقاع جمع رقعة، وهما تكتب فيه الحقوق زي الجلد بقى، كان زمان يكتبون على جلد يعني ورقة أو بقى قطعة جلد يكتب عليها، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. رواه البخاري ومسلم. واللفظ لا ألفين لا أجدن، يعني ينهاهم أن يجد أحدهم كذلك يوم القيامة، لأن من غل شيئا جاء يوم القيامة به على رقبته قد التصق به. تخيل إنسان شايل جمل على رقبته والبعير ده على رقبته، هيكبس عليه قد إيه بقى؟ ده هو لو واحد جاء على صدره يخنقه تقريبا يعني لو جاء على بطنه. تخيل بعير قد كامل بقى وده على ايه؟ على رقبته هذا البعير، ونسأل الله العافية. تخيل بقى لو ان سرق صامتا لو ذهب الفضة يعني، بس تساوي مثلا عدة ابوار اللي بيسرق بالالفات. طب تخيل بقى اللي بيسرق بالملايين، ونسأل الله العافية. او يأخذ الرشوة، لان الغلول دي الاخذ من اموال المسلمين العامة كما ذكرنا، لانها العامل الوصف مشترك. من يأخذ من اموال المسلمين العامة او من يأخذ ما لا حق له فيه، نسأل الله العافية. كمن يأخذ مثلا اموال الزكاة وهو لا يستحق، ليس من اهلها، له نصيب من هذا من هذه العقوبة، والعياذ بالله. لا ألفين، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيهم في تلك الحال، يتركهم عليه الصلاة والسلام في تلك الحال. البعير له رواء، والفرس له حمحمة، صوت الفرس الصهيل يعني، والشاة لها ثغاء والمأمأة، والنفس التي لها صياح زي عبد أو أمى أو نحو ذلك. نفس يعني إذا أخذ ما لا يستحق مثلا من السبي من الغنيمة. والصامت قد ذكرنا الرقاع التي تخفق يعني تتحرك، حتى لو شيء يسير سوف يظل على رقبته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة فأمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. الخمس في مصارف المسلمين العامة التي قال النبي صلى الله، قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه في مصارف المسلمين الخمس للغنيمة، وأربعة أخماس يقسمه بين الغانمين بالتساوي للفارس، ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم واحد الذي يسير على رجله له سهم، لأنهم كانوا يأتون بأدوات الحرب من عندهم. الفرس كان يبقى بتاعه، الحروب في زماننا الناس لا يأتون به بالطائرات ولا بالدبابات، يكون كلهم كحكم الراجل. تقسم هذه الغنائم بالتساوي، ليس كما كانت في الجاهلية نهبة، وكما يقع في حروب زماننا عندما تسقط بلد من البلاد ماذا يصنعون؟ يقولك حملات النهب، الناس تروح جاي داخل البيوت وداخل المحلات، وكل يأخذ ما ايه ما تناله يده كما كانوا في الجاهلية. لكن الإسلام جاء بأن تجمع كل الأموال، كل من شاهد الواقع يشترك في الغنيمة، يأخذ تقسم أربعة أخماسها على الغانمين. قال: فيجيئون بغنائمهم. إذا كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة فأمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، جايب حزمة شعر ضفيرة أو حبل أو نحو ذلك، فقال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثة؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يقبله بعد أن قسم. ماذا يصنع بهذا؟ هذا فيه تشديد عظيم. وكما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى أمر المسلمين، وهو الذي يكون وكيلا عنهم، ويمكن أن ينفق هذا في المصالح، كما يعني وقع أن أفتى بعض التابعين وأقرهم على ذلك. إذا تاب صادقا إلى الله عز وجل ماذا يصنع؟ فقال: يتصدق به عنهم، والله عز وجل أعلم بأسمائهم وأسماء أبائهم. فأقرهم على ذلك وفرح بهذه الفتية. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه لم يفته بذلك، تشديدا وتغليظا وسدا لذريعة التساهل في الغلول. قال: فكن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، لم نغنم ذهبا ولا فضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من بني جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من بني الضبيب، من بني الضبيب. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، اللي هو سير النعل، الوش بتاع الشبشب اللي بيتحط عشان يوصل به ليه. فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الشملة كساء أصفر من القطيفة يتشح بها. هذا الحديث في إثبات عذاب القبر، لأنه قال: إن الشملة لتلتهب عليه نارا، هي تشتعل عليه نارا في قبره، ونسأل الله العافية. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل، عائلة من الأنصار، ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، فقال: أف لك أف لك أف لك. قال: فكبر ذلك في ذرعي، يعني عظم ذلك عندي موقعه. قال: فكبر ذلك في ذرعي، فاستأخرت وظننت أنه يريدني أف لك. فقال: ما لك؟ امشي. قلت: أحدث حدث. فقال: ما ذاك؟ قلت: أففت بي. قال: لا، ولكن هذا فلان بعثه ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع مثلها من نار. ساعيا يعني جامعا للزكاة، لذلك قلنا يدخل في هذا من إيه؟ من أخذ من أموال الزكاة، سرق منها أو أخذ منها ما لا يحل له أخذه. قال: ولكن فلان، هذا فلان، لما مر بالبقيع بقبره وجد أن قبره يشتعل عليه نارا، درع مثلها، لبس درعا من نار، الدرع زي الفستان أو زي القميص، غل نمرة فدرع مثلها من نار. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه. البقيع مواضع بالمدينة، منها بقيع الخيل وبقيع الخنجمة وبقيع الغرقد، وهو الذي يدفن فيه أهل المدينة، وهو المراد هنا. كبر في ذرعي أي عظم عندي موقعه. النمرة بردة من صوف تلبسها الأعراب، درع أي جعل له درع مثلها من نار. فعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. وانظر إلى خطر الدين الذي يستهين به الناس، أن يستدين من الناس ولا يسدد أو يستهين بالسداد، فأمر عظيم. قال: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال صحيح عن شرطهما. عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يكتم غالا فإنه مثله. رواه أبو داود. يكتم غالا يعني يستر عليه، يعني يتستر على الأخذ من الأموال، يسكت وهو يعلم أنها تسرق، وهو يعلم أن هذا يغل من الغنيمة. الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. يعني لو أحد دخل الجنة قيل له: ترجع إلى الدنيا وتكون مالك على الدنيا كلها، تملك كل ما في الدنيا، على ما على وجه الأرض من شيء يكون ملكا لك، يقول له: لا مش عايز. لا يريد أن يرجع إلى الدنيا، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع، ولا يريد أن يأخذ شيئا من الدنيا، ولكن ليقتل 10 مرات، يتمنى أن يقتل مرات ومرات من أجل ما يرى من فضل الشهادة وكرم الشهادة، كرامتهم عند الله. ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء، يعني أهل ومال وملك وسلطان وكل شيء، قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. لا، الصديق أعلى. ها؟ معلش، بس الصديق أعلى بلا تردد. ها؟ نعم. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل أمتي الصديق ولم يستشهد، ربنا ذكرهم بعد النبيين على طول. الأحوال القلبية أعظم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وأتمنى، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم. هذا مما يبين به النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشهداء، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حصل أعظم المراتب، ومع ذلك أحب أن يقتل في سبيل الله، لأن ذلك فيه بذل النفس في مرضاة الله سبحانه وتعالى مرات، وهو يحب ربه عز وجل أعظم الحب، فيحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وكذا لتتأسى به أمته، ولكي يدركوا فضل من يقتل في سبيل الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء، كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. لذلك لم يغفر لهؤلاء الذين غلوا من الغنيمة، لأن هذه ديون للبشر، حقوق للعباد، فحقوق العباد أعظم، فإذا كان الدين الذي يأخذه برضا صاحبه لا يغفر له إذا فرط في تسديده وقضاء ما عليه، فكيف بما أخذه غصبا ويعني ظلما وعدوانا أو غلولا في الغنيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. رواه مسلم. صابر في مقام القتال، يصابر عدوه، يثبت أمامه، محتسب، مخلص لله، لا يريد إلا وجه الله، لا يريد أن يقال شجاع أو جريء أو ليرى مكانه، ومقبل غير مدبر، لا يفر من المعركة، مقبل على العدو لرغبة في القتال في سبيل الله عز وجل والشهادة. أما الدين فلا يغفر حتى يقضى ما عليه، حقوق العباد لا بد أن توصل إلى أصحابها. عن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. رواه أحمد بإسناد حسن والنسائي. الوبر، أهل الوبر الأعراب الذين ساكنهم من الخيام الوبر. المدر، أهل القرى والأمصار التي مساكنهم من الطوب، من الطين الصلب المستحجر الذي هو المدر، التي لها مساكن، يعني لهم مساكن، يعني يا إما الناس تسكن في صحراء يا إما تسكن في قرى ومدن، ليس هناك غير ذلك. فلا يقول: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل من يتهرب من القطار لكي لا يدفع ثمن التذكرة يدخل في الحرمة، يأخذ من مال المسلمين، يدخل في في في نصيب من ذلك؟ إن لم يأتيه الكمسري فليتصدق بثمن التذكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي بابها نفس الباب، أو ينزل يشتري تذكرة. أن يكون الإمام والخطيب، أين يكون الإمام والخطيب إن كان مسجد من طابقين؟ يمكن أن يكون في الدور الأسفل ويوصلونهم فوق، وإذا كان المتسع بحيث يقربون من الإمام في الدور الثاني فلا بأس. الموضع الذي يكون فيه جمع كبير أقرب إلى الإمام أفضل، لكن الأصل أن يكون هو في الطبق الأسفل. كفارة من كذب كذبة لم يتضرر بها غيره، يتوب إلى الله عز وجل. حكم العمل في نادي بنك كموظف أمن، سيتعين من قبل شركته وتقضى راتبه منها، ثم ستتعامل بعد مع البنك. لا ينبغي أن يفعل ذلك. عامة هؤلاء من آكل الربا ومؤكليه وشاهديه وكتابه، فلا يكون حارسا على أمثال هؤلاء في لعبهم ولهوهم، لا ينبغي أن يفعل ذلك. لو فعل استحق الأجرة. هل طلبة الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية خارج محافظتهم من المسافرين، علما أنهم لا يحددون مدة الإقامة؟ ليه ما يحددوش مدة الإقامة؟ بيسافر كل 4 أيام، غالب الظن أنه يبقى الأسبوع أو عامة الأسبوع لأنه عنده دراسة، فغالب الظن أنه يقيم لو بينزل كل أسبوع، وأكثرهم لا ينزل كل أسبوع. فإذا كان يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام، أكثر من 21 صلاة، فليتم الصلاة في المدينة الجامعية. إذا كان لا يدري يمكن أن تكون أقل من ذلك، إذا احتمل أن يكون الأمر أقل من ذلك، فيقصر الصلاة إذا صلى إماما أو منفردا، ولا يجوز له ترك الجماعة إلا لعذر من أعذار ترك الجماعة. المسافر لا يترك الجماعة إلا لخوف فوت الرفقة أو لأي عذر من أعذار ترك الجماعة. الطلبة المسافرون للطلب هل يصلون الجمعة أم لا تشرع المسافر؟ كما ذكرنا، إذا كان يقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم في البلد تلزمه الجمعة، وعلى أي الأحوال فأن يشهد الجمعة حتى ولو كان مسافرا أنفع له، يشهد الخير ودعوة المسلمين. يعني الجمعة إذا شهد الجمعة صلىها جمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.